فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان، وحنبدأ زي ما تعودنا دايما بفقرة رجعنا للبداية. المطرب القدير محمد سلامة كان يعمل مفتشا في وزارة المعارف، وكان يمتاز بصوت جميل، ومن أهم أغاني اللي سجلها للإذاعة قصيدة الطريق الأخضر اللي كتبها الشاعر خالد الجرنوسي ولحنها محمد سلامة بنفسه، وتم تسجيلها بتاريخ 4 يوليو عام 1953 مع الطريق الأخضر لمحمد سلامة غناء ولحنا وكلمات خالد الجرنوسي. محفوف بالورد، أخشى أمر على أزهاري وحدي، وموكب الطير في مسراه مختلف، وموكب الدوح في كفيه كالعتب، طريقنا الأخضر المحفوف بالورد، أخشى أمر على أزهاري وحدي، وموكب الطير في مسراه مختلف، وموكب الدوح في جنبيه كالعتب، وكل إلفين من فراقه اجتمعا، كل إلفين من طراقه اجتمعا، وكل إلفين من طراقه اجتمعا، thank you. وكل الفين من طراق اجتمع. على الوداد على الوداد على الوداد وطاف فيه من بعدي. والجدول الرائع المختار شاطئ والجدول الرائع المختار شاطئ والجدول والجدول الرائع المختار شاطئ. ما زال يجري فيحكي سالف العهد والجدول الرائع المختار الرائع شاطئ. ما زال يحكي سالف العهد خفيفا إلي جرى الربيع خفيفا في نسائمي جرى الربيع خفيفا في نسائمي يبدي لعين الهوى خفيفا في نسائمي جرى الربيع خفيفا في نسائمي يبدي لعين الهوى Thank you. وألبس الأرض من وش يطرزه وألبس الأرض من وش يطرزه كما يطرز صدر الخيد بالورد وألبس الأرض من وش يطرزه وألبس الأرض من وش يطرزه كما يطرز صدر الغيد بالورد والنفس كاسية من فوق عارية عطشى ولا من يناهيها على ورد أين الحبيب الذي قد كان يصحبني إلى ظهور الربا في ثوبه الوردي أين الحبيب الذي قد كان يصحبني ثوبه الورد أين الحبيب الذي قد كان يصحبني إلى ظهور الربا في ثوبه الورد أحاله الدهر إنسانا خاصموني أحاله الدهر إنسان إنسان أحاله الدهر إنسان وكان روحا سرق وكان روحا سرق من جنة الخلد من جنة الخلد وكان حبا أبينا أن نسميه وكان حبا أبينا أن نسميه وكان حبا أبينا أن نسميه شيئا من الحب أو شيئا من الود. يوم 30 يناير 2008 رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد بعد رحلة طويلة في عالم التلحين قاربت 60 عاما تعامل عبد العظيم محمد خلالها مع معظم مطربي ومطربات مصر. دعونا في هذا اللقاء نتعرف على بعض من أعمال عبد العظيم محمد المجهولة أو نادرة الإذاعة، ونبدأ معكم مع صوت عصمة عبد العليم في هذه الأغنية التي تم تسجيلها عام 1954. انت لوحدك هنسمعها بصوت عصمت عبد العليم، الكلمات لابراهيم البهلوان واللحن لعبد العظيم محمد. ولا فيش تاني بعدك له في القلب مكان، انت لوحدك ولا فيش تاني، انت لوحدك ولا فيش تاني بعدك له في القلب مكان، انت الغنوة اللي على لساني، انت على لساني، انت الغنوة على لسان واللي على لساني، واللي بقولها بقى لزمانها، انت انت انت لوحدك. كتبت عهد ما بين قلبين، كانت بسمة وفيها الاسمة وتهنينا شهور وسنين، شفت الورد اللي انت زرعته نور بدري على الأغتاب، ريحته لما سقينا الورد حنان، شفت الورد اللي انت زرعته نور بدري على الأغصان، وتهنيت أنا وانت بريحته لما سقينا الورد حنان، انت الغنوة اللي على لساني، انت الغنوة اللي على لساني، انت الغنوة اللي على لساني، انت الغنوة اللي على لساني، واللي بقولها بقى لزمان، انت انت انت لوحدك. بحبك قبل كنت بحبك واسأل امتى تشوفك عيني، كنت بفكر فيك وفي قربك، كنت بفكر فيك وفي قربك، كان الشوق للوقت طويل، شفت الدنيا جميلة معاك لما قابلتك أول يوم، وتهنيت على طلب هواك وتمنيت الصفو يدوم، شفت الدنيا جميلة معاك لما قابلتك أول يوم، وتهنيت على طول بهواك وتمنيت الصفو يدوم، شفت الدنيا جميلة معاك لما قابلتك أول يوم، وتهنيت على طول بهواك وتمنيت الصفو يدوم، انت اللي مولي على لساني، انت اللي مولي على لساني، انت الغنو اللي على لساني، انت الغنو اللي على لساني، بقولها بقالي زمان، انت لوحدك. مستمعينا الاعزاء، كان الملحن الكبير عبد العظيم محمد صاحب فضل على العديد من المطربين والمطربات في بداياتهم لما قدم لهم ألحان عديدة متميزة من إبداعاته، ومنهم المطرب جلال فكري والمطرب بليغ حمدي اللي بدأ مطرب في الإذاعة قبل أن يتحول إلى موسيقار، والمطرب محمد المدني اللي اعتمدته الإذاعة في بداية الستينيات. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم غنوة من يومين بصوت محمد المدني وكلمات محمد سعيد ولحن عبد العظيم محمد، والغنوة دي اتسجلت يوم 6 يناير سنة 1965. حلفوا الحلو اللي عدى من يومين، بالمودة هو ودى قلبي فين، نظرة واحدة من عيونه توهتني، نظرة واحدة أعمل إيه لو كان رماني بنظرتين، بعد ما كان قلبي خالي لله اجي يوم في بالي، فات شغلني بعد ما كان قلبي خالي لله وزرني ولا اجي يوم في بالي، نظرة منه سهرت عين الليالي، فاتني قلبي وانشغل به في لحظتين، نظرة واحدة من عيونه توهتني، نظرة واحدة أعمل إيه لو كان رماني بنظرتين، عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا كده لفقرة دق يا مزيكا. هنسمع في هذه الفقرة موسيقى سماعي سنبلة للموسيقار إبراهيم شفيق، عزف فرقة موسيقى الإذاعة، والعمل ده اتسجل يوم 22 مارس سنة 1953. Thank you. نجدد التحية. لحن الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد البرنامج الغنائي والأوبريت زي ما لحن الأغنيات الجماعية والدويتوهات. ومن بين الدويتوهات التي لحنها الموسيقار عبد العظيم محمد دويتو عيد زواج اللي غناه ماهر العطار بمشاركة مها صبري، الكلمات لعبد الفتاح الشرقاوي واللحن لعبد العظيم محمد، مع عيد جواز مها صبري وماهر العطار. أحلى المعايدة والشموع لازم تبات للصبح قايدة، عيدنا أنا وإنت اللي فيه تحلى المعايدة والشموع لازم تبات للصبح قايدة. أحلى يوم شفناه إحنا يوم فرحنا وكان تمام زي النهار، لسه فاكرة الفرحة يوم ما كنت جنبي والعيون من كل ناحية بتراعينا والأمان الحلوة بقلبك وقلبي من معاني الشوق بتنقلها عينينا والوجود كان كله جنة يوم فرحنا بجملنا كان كله جنة يوم فرحنا بجملنا. أحلى يوم شفناه أنا وانت في حياتنا يوم فرحنا وكان تمام زي النهاردة. أحلى يوم شفناه أنا وإنت في حياتنا يوم فرحنا وكان تمام زي النهاردة. صبحنا حبنا من يوم فرحنا في جمال ليلنا وصبحنا. أحلى يوم شفناه أنا وإنت في حياتنا يوم فرحنا وكان تمام زي النهار انا وانت اللي فيه تحلى المايده والشموع لازم تبات للصبح قايده احلى يوم شفناه انا وانت في حياتنا يوم فرحنا وكان تمام زي النهارده بعد ما سمعنا مع حضراتكم ماهر العطار ومها صبري نكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. في يونيو الماضي قدمنا حلقة عن الأغنيات اللي سبقت نكسة 1967 مباشرة، والآن هنقدم لحضراتكم غنوة جماعية أخرى من تلك الأغنيات، وكان الموسيقار عبد العظيم محمد قد لحنها للمجموعة وتم تسجيلها قبل الحرب بعدة أيام. هنسمع معاكم نشيد بطلنا الحر بصوت المجموعة، كلمات محمد حسن ولحن عبد العظيم محمد. بالموال هبطلنا الحر، بالموال هبطلنا الحر، حربوهم بالعصب بشر يا استعمار اسمع وافهمها، شعب القلها وكلمة عمر، قصدلكم لو جتنا وحينا ولا في يوم احتجت فينا، هتغرقها مدافع سينا والدواق والموت المر، يا اسرائيل دوق الحرمان بعد خارجنا أهلا بكم مستمعين الأعزاء. في بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات كانت هناك محاولات للوحدة بين مصر وسوريا وليبيا، وتلتها محاولات أخرى مع السودان، وكل هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. لكن حورية حسن سجلت للتلفزيون وقتها غنوة للوحدة من ألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد، وتم نقلها للإذاعة يوم 26 فبراير سنة 1975. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة عالم الوحدة بصوت حورية حسن، كتبتها لورا الأسيوطي ولحنها الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. صدقها عدل وحرية وشعرها العلم شعار العصر وشعرها العلم شعار العصر دولة عصرية ثورية برمانها وعملها قوية مبادئها عدل وحرية وشعرها العلم شعار العصر يا علم الوحدة علم النصر يا علم وحسدنا ونعيد ونزيد أعياد النصر ونعيد ونزيد أعياد النصر بالوحدة حنبني أمجادنا ونجدد أمجاد أجدادنا ونكيد أعدانا وحسدنا ونعيد ونزيد أعياد النصر يا عالم الوحدة صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. دلوقتي مستمعينا الأعزاء وصلنا معاكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة تسجلت يوم 29 مايو 1959 من ألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. أيضا هنسمع غنوة حكاية بصوت إبراهيم حمودة وكلمات علي التركي. Thank you. قلبي مكانك من زمان موجود عشانك. لما دق الحب بابي قلت له قلبي مكانك من زمان موجود عشانك. ياللي نور الصبح لقدومك بداية، ياللي نور الصبح لقدومك بداية. خلي بالك يا حبيبي وعيش معايا، خلي بالك يا حبيبي وعيش معايا، عيش معايا في الحكاية. من ليالي الحب أحكي لك حكاية، من ليالي الحب أحكي لك حكاية. خلي بالك يا حبيبي وعيش معايا، خلي بالك يا حبيبي عيش معايا، عيش معايا في الحكاية. خلي بالك يا حبيبي عيش معايا، عيش معايا في الحكاية. من ليالي الحب أحكي لك حكاية، من ليالي الحب أحكي لك حكاية. خلي بالك يا حبيبي عيش معايا، خلي حبيبي عيش معايا، عيش معايا في الحكاية. بحكاية إبراهيم حمودة اللي غناها على أنغام عبد العظيم محمد بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. رحم الله الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد بقدر ما أسعدنا وبقدر ما قدم لنا فنا رائعا متميزا جادا وجيدا، رحمه الله رحمة واسعة من عنده بقدر ما كان إنسانا عظيما. أشكركم وأحييكم